في مجلة المسلمون مقال لمحمد الغزالي يقول فيه: لا مانع من تولي المرأة القضاء. وقد روى عن عمر أنه ولى اكتفاء امرأة مصمم، وقال: أريد وأنا أعرض الإسلام في بلاد أخرى ألا أغير سلوكا في هذه البلد. يرى بعض فقهائنا أنه لا حرج فيه، فإن كان خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.